بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب لشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على صلاة العيدين وأحكامهم، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف في أقوال، أول قول هما بمعنى واحد، يقال كسفت الشمس وكسفت الشمس وكذا خسفت أو كسفت. القول الثاني إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قول ثالث أن الكسوف تغيرهما، يعني ذهاب بعض ضوءهما، والخسوف تغيبهما في السواد. الكسوف أو الخسوف هو ذهاب، تعريفه هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو ضوء بعض أحدهما أو ضوء بعض أحدهما، يبقى ذهاب ضوء بالكلية أو ضوء بعضهم. بدأ المؤذن يقول: وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت. وهي صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة. رجح في المذهب ان هي سنة مؤكدة، والبعض يذهب بوجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة، لكن احنا المذهب ان هي سنة مؤكدة في الحضر وفي السفر. يعني لو انت في سفر والمكان اللي انت فيه حصل كسوف او خسوف تصلي، لان هذه آية وخوف الله عز وجل بها عباده، فانت تهرع الى الصلاة، يبقى تصلي حتى لو كنت مسافر. والدليل على ان المسافر يصلي صلاة الكسوف عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا. يجي أي واحد يرى هذه الآية عليه ان هو يدعو ويصلي، يدعو ويصلي، سواء كان مسافر أو في حضر. وهي سنة من غير خطبة. النبي صلى الله عليه وسلم ده المذهب على كده ان هي ما فيهاش خطبة. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم فادعوا وصلوا. يجي الدعاء والتكبير الصدقة، لكن ما امرهمش بالخطبة. لو كانت الخطبة سنة فيها لامرهم بالخطبة. طيب هي اصلا صلاة الكسوف يقول انها يجوز ان تصلى، يصليها الشخص منفرد. في المذهب يجوز ان يصليها الشخص منفرد، طالما ان هي منفرد هيخطب لمن؟ ما فيهاش خطبة، طالما منفرد يبقى ما فيهاش خطبة. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم خطب، يعني بعد ما صلاها خطب، عشان كده ان الاقوى ان هي فيها فيها خطبة. لكن هو بيقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم خطب ليعلمهم حكمها، مش عشان واخد بالك؟ مش ان هي ليها خطبة، لا، ده هو عشان يعلمهم الحكم بتاع هذه الصلاة. بيقول والتعليم ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده كان بداية التشريع، وده خاص ان الشمس، هم ظنوا ان هي انكسفت الشمس لموت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يزيحهم هذا الاعتقاد. قالوا ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا ولا لحياة. فعلمهم الامر اللي هم اخطأوا فيه او ظنوه خطأ. فنفسه بيقول لك لا، ده كان بيان لهم حكم، لكن ما كانش بيشرع خطبة بعد. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم خطب وذكر الناس: فاذا رأيتم ذلك فارجعوا الى الصلاة والدعاء. فذلك فدي علمهم بعض الاحكام المتعلقة بهذا الامر. فان هي لكن المذهب ان ليها خطبة، يعني لكن المذهب ان هي سنة مؤكدة من غير خطبة. طب هو بيقول لك ان حتى الخبر ان اي خطبة تكون زي خطبة الجمعة فيها خطبتين، ويقول لك الخبر حتى انت عليه الصلاة والسلام ما فيهوش خطبة، ده تذكير بعد الصلاة ما فيهوش خطبتين. لا، احنا نفعك عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هي ايه؟ تذكير كما ايه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه خطبة صلاة الايه الفجر. بيقول ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه. يبقى بداية وقتها من اول ما يحصل الكسوف، اول ما ترى ان في تغير في ضوء الشمس او القمر، يبقى بدأ ايه هذه الآية او هذه العلامة التي خوف الله عز وجل بها عباده بدأت، فانت تبدأ في الصلاة. طب لو كان في وقت ناهي، المذهب ان ما ينفعش صلاة الكسوف او الكسوف طالما ان هي سنة، ما ينفعش في وقت الايه في وقت الناهي. يجا وقتها من ابتداء الكسوف ما لم يكن وقت ناهي، لان وقت ناهي مش هتصلي. طب لو وقت ناهي يعمل ايه؟ يدعون الله عز وجل ويذكرونه وتصدقون واخذلك، لكن لا يصلون. طب لو الخسوف او الكسوف استمر حتى زال وقت النهي، نصلي طالما ان وقت النهي زال والايه موجوده او العلامه موجوده نصلي. طب لو هو انجلى يعني جه في وقت النهي وراح وفي وقت نهي، ما نصليش على الايه على المذهب. معايا ولا شويه؟ المذهب ما فيهوش. طيب يبقى وقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه، يعني يستمر الوقت من ابتداء حصول العلامه او الايه الى ان تنجلي، الى ان ايه الى ان يذهب. تتسلم فصلوا حتى تنجلي، فصلوا حتى تنجلي. يبقى جعل نهايه الصلاه انجلاء الايه انجلاء العلامه او الايه او اللي هو ذهاب ضوء القمر، في يظهر ضوء القمر كامل او الشمس. الصلاة أصلا رغبة إلى الله عز وجل في رد الشمس أو القمر لطبيعته ورد نوره لطبيعته، فطالما أن الآية لسه حاصلة وأن لم يرتد إلى طبيعته تدعو الله عز وجل أن فتستمر الصلاة إلى أن يرد إلى طبيعته. لو حصل وارتد إلى الضوء بتاعه كامل أو ظهر أخبرك كما كان، يجي انتهت الإيه؟ الأمر وانتهى مقصود الصلاة فخلاص انتهى. طب لو إحنا في الصلاة هذا يشوف بعد كده صلاة الكسوف دي طويلة، لو احنا في الصلاة ونجرد نعمل ايه؟ نتمها خفيفة ماشي؟ طيب وإذا علم الكسوف فحصل غيم، هو مش عارف بقى ان الغيمة اللي حصلت ديت الشمس ظهرت ولا لا، يعني في شك، يصلي بالك. طب لو هو فرغ من الصلاة والكسوف قائم وهو صلى وطول وانتهى وبعد كده بص لقى ان الشمس لم تنجم، يعمل ايه؟ يصلي ثاني؟ لا يزد انتهى، لكن يكمل ايه دعاء وتصدق وهكذا، يشتغل بالذكر والايه الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين، اجابته لا تزيد على ركعتين. طبعا انت العتق من الاعمال الصالحه، في ماذا بيقول لك يستحب العتق في الكسوف كده، بيقول لك ايه ولا تقضى ان فاتت. ان فاتت كيف تفوت؟ الانجلاء، حصل الانجلاء وانتهى الايه الوقت فلا تقضى. المقصود عوض نور الايه الكسوف وعاد كاملا خلاص، وهي لانها بيقول سنه غير راتبه ولا تبع لفرض فلم تقضى، زي صلاة الايه الاستسقاء، زي صلاة تحية المسجد، زي سجود الشكر وهكذا. طالما ان المحل فات يجي انتهى الامر ايه ولا تقضى. فكده بيقول وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، وهي احنا نتكلم عن صلاة الايه الكسوف ركعتان. طبعا فعلها في جماعة أفضل، لكن يجوز صلى إيه فرض، يجب فعلها في جماعة أفضل، وهي ركعتان يقرأ في الأولى يعني في الركعة الأولى طبعا جهرا، يقرأ جهرا الفاتحة وسورة طويلة غير معينة، أي سورة طويلة وإن كان بيقولوا ايه نحوا من البقرة، لكن اي سورة ايه طويلة، يجي نحو البقرة او البقرة هي او اي سورة ثانية ايه طويلة. بعد ما خلص قراءة الفاتحة والسورة ركع الاولى يركع، ويركع طويلا، يركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه. والبعض يقول نحو 100 آية، نحو 100 آية. بعد كده بعد ما هيركع يرفع، الصلاة العادية بعد ما يرفع يقول سمع الله لمن حمده، بعد كده يسجد. لا، هنا يرفع واخد بالك، يسمى ويحمد، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ولكن لا يسجد، يقرأ الفاتحة مرة أخرى، بل يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة ولكنها أدنى من الأولى. هينطول برضه في القيام، يطيل القيام ولكنه دون القيام الايه الأول. يبقى عندنا كم ركوع الآن؟ يبقى في قيامين، في ركوعين وفي سجودين، ده في الركعة الايه الواحد، ماشي كده؟ القيام كله هيقول سبحان الله الحمد لله، هذا القيام. نعم، هنكمل احنا الوقت، وصلنا ان هو ايه قام قرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ركع نحو من قيام ثم قام سمع وحمد وقرأ سورة طويلة، مش كده؟ الفاتحة وسورة ادنى من الايه من الاول، لحد كده تمام؟ طيب، ثم يركع فيطيل ولكن دون الركوع الاول، ويسبح، يسبح فيه لكن دون الايه الركوع اللي هو في الايه الاول، ثم يرفع رأسه يحمد، يسبح، يسمع ويحمد، ولا يطيل، لان ما فيهوش قراءة، ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين يسبح فيهما، ماشي كده؟ كده انتهت الركعة الأولى. هيعمل ايه؟ ثم يصلي الثانية، الركعة الثانية كالأولى، كالركعة الأولى تماما ولكنها دون الأولى في التصوير. يجي فيها كام؟ ركوعين طويلين، قراءتين طوال، قراءات طويلة واخد بالك، ويكمل السجود بتاعه قاعد. ثم نعم؟ لا لا، ثم يتشهد ويسلم. يعني بدأ بعد ما خلص الركعة الثانية على نحو الركعة الأولى ودونها، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم. والكلام ده كله جاء في حديث جابر وغيره في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، جاءت على نحو هذا الحكم اللي احنا بيناه. بعد ذلك يقول وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. المذهب أنه ممكن بعد ما يركع الركوع الأول يقوم يسمى ويحمد، يقرأ ثم يركع ثم يقوم، يبقى كده كام في الركعة؟ ثلاث قراءات، ثلاث ركوع وثلاث قيام. بعد ذلك ممكن يوصلوا لخمسة، واخد بالك؟ أربعة أو خمسة، يقول ولا يزيد على ذلك لأنه لم ينقل الحديث، ده المذهب. لكن هي الشيخ الألباني حقق أن الأحاديث اللي فيها أكثر من اثنين إما ضعيفة أو شاذة، يجي هو السنة أنه يقتصر على إيه؟ اثنين بس، لكن الباقي ضعيف أو شاذ. لكن هو المذهب وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، لكن لا يزيد على ذلك. وفي حديث أبي فيه أنه صلى بخمس ركعات، لكن هو إيه؟ زي ما قلنا كده اما ضعيف او شاذ. طب هل يزيد على سجدتين؟ لا، بكل حال من الاحوال لا يزيد على سجدتين، لان ما وردش النص، ان هو النص اللي ورد بعض الحديث ان هو ايه يزيد في الركوع، اما في السجود فلا، ولا يقاس السجود على الركوع، خد بالك. وما بعد الاول سنه، ايه اللي بعد الاول؟ كل اللي بيحصل بعد الركون الاول سنة. يعني احنا كأنها صلاة عادية. كأنها صلاة عادية. ايه الزيادات اللي فيها بعد الركوع الاول؟ قمنا سمع الله حمده ربنا لك الحمد. بدأنا قراءة ده سنن. من اول بعد التسبيح والتحميد سنن. ماشي؟ يجي ايه؟ وما بعد الاول يعني الركوع الاول من كل ركعة. مش كل اللي بعديها لا يعني في الركعة. يعني ايه الزيادات زي تكبيرات العيد الزوائد. الزيادات اللي بتحصل في هذه الصلاة سنن. ماشي؟ لكن طبعا مش بتقول لي بقى ايه كل اللي بعد الركوع يبقى السجود سنة ولا لا، احنا بنتكلم على ايه الزيادة اللي في بعد التسميع الاول ما حدث بعده سنة الى ان يس. كل وفي الركعة الثانية برضو الثاني سنة. القيام الثاني القراءة سنة على الصلاة العادية. طيب لو واحد احنا قلنا سنة، لو واحد ادرك الركعة دخل مع الامام في الركوع الثاني او في القراءة الثانية يعتد بها ولا ما يعتدش؟ ما يعتدش بها. ليه؟ لان دي سنة. يجي الركعة تدرك بالايه؟ بالركوع الاول او القراءة الاولى. الزيادة ده سنة لا تدرك به الركعة. بعد ما يخلص يقوم يجيب ايه؟ يجيب ركعة. طيب ولو هو تركه؟ الامام تركه، ايه حكمه؟ لا تبطل الصلاة بيه، طالما انه سنة لا تبطل الصلاة ايه؟ حتى لو متعمد، لا تبطل الصلاة بايه؟ بتركه. ولهذا قال الماتن: ويصلح ان يصليها كالنافلة. يجي يصليها كصلاة النافلة ركعتين ما فيهاش أي زيادات. يبقى الزيادات ديت على الايه؟ على السنية او الايه؟ الافضلية او الاستحباب. طيب هل يصلي لآية غير الكسوف؟ مثلا ظلم حصة النهار او ضوء ظهر بالليل او جاءت ريح شديدة او جاءت صواعق، اي آية هل يصلي لها هذه الصلاة ولا لا يصلي؟ المذهب انه لا يصلي لآية غير الكسوف، اي حاجة احنا ذكرناها دي لا يصلي لها. واخد بالك؟ وهي يستثني حالة واحدة اللي هي حالة الزلزلة الدائمة، مش زلزلة عارضة حصل زلزال وسكت، لا ده زلزلة دائمة يجي يصلي لها كالايه؟ كالكسوف. واخد بالك؟ بيقول لك ان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في غير الايه؟ الكسوف. وكانت تحصل علامات ولم ينقل عنه انه ايه؟ صلى. لان حصل انشقاق القمر، ودي ايه عظيمه، لم يصلي صلى الله عليه وسلم لانشقاق الايه؟ القمر. حصل هبوب ريح، هبوب الرياح كان فيه صواعق، خد بالك كان فيه برق، كان فيه، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الايه؟ الاشياء. طب والزلزلة الدائمة ديت؟ قال لك ده ابن عباس صلى في الزلزلة الايه؟ الدائمة، فصلى فلفعل ابن عباس، الأثر ده عند البيهقي، فلفعل ابن عباس بيقول. طيب صلاة الكسوف هي صلاة رهبة، آية يخوف الله عز وجل بها الناس، بداية لتغيير الكون. هذه الشمس والقمر، واخد بالك؟ آيات من آيات الله عز وجل، بداية إلى التغيير الحقيقي في الكون. يجي الصلاة ديت الله عز وجل يخوفك بهذه الصلاة فأنت إيه؟ ترهب، فهي صلاة رهبة. طب أما صلاة الاستسقاء اللي هنتكلم عنها دي صلاة رجاء، صلاة رغبة، أنت بتطلب وترجو من الله عز وجل أمور، إن ينزل الغيث، ينزل المطر، واخد بالك؟ ينجلي الجذب، الأمور ديت، فأنت صلاة رغب ورهب، رغب ورجاء. اما صلاة الكسوف هي صلاة ايه؟ رهبة، هي صلاة رهبة. طيب في جزئية بس تنبه على راجح في مسألة ان هو لا يصلى لآية غير الكسوف. هو الاثر بتاع ابن عباس لما هو عند البيهقي صلى في الزلزلة، واخد بالك؟ ولما صلى قال هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. طبعا العلة دي تعمم معلولها، طالما ان هو قال هكذا صلاة الآيات يبقى دي آية، والزلزلة لم تنقل النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك صلاها، فهو قاس على غيرها وعلل بعلة عامة، فيبقى ايه على كلام المذهب وعلى الاصل سيدنا ابن عباس يجي يصلى لغيرها من الايه من الايات. وده اختيار، ده قول عند الحنابلة، وده مذهب الاحناف، مذهب الحنفية، وده اختيار تقي الدين ابن تيمية، يعني ان هو يصلى لغيرها من الايات، ده رواية عند الحنابلة مذهب الحنفية، اختيار شيخ الاسلام ابن ايه ابن تيمية. انتهى كده الكلام على صلاة الكسوف. بعد كده بدأ في الكلام على صلاة الاستسقاء، وده اخر باب عندنا في الصلاة، بعد كده نبدأ في كتاب الجنائز ان شاء الله. صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا، نزول المطر، يعني الدعاء بطلب السقيا بصفة مخصوصة، لان الصلاة لها هيئة ايه مخصوصة، ماشي؟ يجي طلب السقي او السقيا بصفة مخصوصة، وهي سنة، ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد، وهي اللي هي صلاة الاستسقاء اللي انت تطلب فيها نزول الايه المطر، وهي سنة مؤكدة ايضا في الحضر وفي السفر. اذا اجذبت الارض وقحط المطر، حتى تصليها لغيرك، تصليها لغيرك، انت مسافر وانت مر على البلد ديت ولقيت فيه كذا، ادعو الله جل ان هو يمطرهم، ان ينزل الايه ان ينزل الخير على هذه الايه على هذه البلاد، فانت تصلي لغيرك، انت كنت مسافر ايضا تصليها. بيقول لك وقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد، يبقى نفس الهيئة بتاعت صلاة الايه العيد. يبقى تصلي في الصحراء ولا في المساجد؟ يبقى ادم صلاة العيد يبقى تصلي في الصحراء. تصلي ايضا ركعتين ولا اربعة؟ اثنين زي صلاة العيد. فيها تكبيرات زوائد ولا ما فيهاش؟ فيها تكبيرات زوائد زي ايه؟ زي صلاة العيد. ستة في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمسة غير تكبيرة الايه الانتقال، خد بالك؟ لا ليها أذان ولا إقامة. تصلى كصلاة العيد أول النهار، جاء وقتها كوقت صلاة الايه العيد من أول ارتفاع الشمس قيد الرب إلى قبل الزوال. يبقى دي ربنا قال لك ايه وقتها وصفاتها وأحكامها، وكل أحكامها زي صلاة العيد، يبقى كل أحكام صلاة العيد تنسحب على صلاة الاستسقاء. معايا كده؟ يقول برضه يقول طالما ان هي زي صلاة العيد كل احكام صلاة العيد معاك. انا جاي نشوفها في المذهب. طيب بيقول ايه؟ واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، يعني خوفهم وذكرهم بالخير وبالثواب والعقاب عشان يرق قلوبهم، ينصحهم، يذكرهم بالعواقب، تغير الأحوال، حبس المطر فممكن الإنسان يهلك، فبالك فيذكرهم بهذه الأمور، وأمرهم بالتوبة من المعصوم. ده خلي بالك التوبة هي واجبة في كل وقت، أي واحد يعمل أي معصية لابد إن هو إيه يتوب منها في أي وقت، يعني مش خاصة بإيه بالاستسقاء، لا هو بيذكر وبيجدد الأمر إن توبوا إلى الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يقبل منا، خد بالك إن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله، فأنت تستحضر قلبك يذكرك ويعظك بحيث إنك أنت إيه لما تدعو يكون أجمع للإيه وأدعى للقبول. طبعا لو واحد على معصية يعمل ايه؟ يتوب منها. امرهم بالتوبة والخروج من المظالم، يجي امرهم ايضا بالخروج من المظالم، يردوا المظالم الى مستحقيها، وده واجب ايضا في غير الاستسقاء في كل وقت. هي أصلا لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، فاللي هي أصلا البلاء نازل بالمعاصي أمرهم بالتوبة حتى يرتفع الإيه؟ البلاء. والتقوى هي سبب البركات، خد بالك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يفتح عليهم بركات، يجي أمرهم بالإيه؟ بتجديد الإيمان وبالتوبة والتقوى. يأمرهم أيضا بترك التشاحن، أصل التشاحن ده واخد بالك اللي يمنع نزول الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خرج ليأمرهم بإيه؟ ليخبرهم بليلة القدر، فتلاح أو تشاح رجلان فقال رفع، مرضي لم يخبرهم بسبب الإيه؟ هذا التشاحن، يبقى ده سبب لعدم نزول الإيه؟ الخير. يأمرهم أيضا بالصدقة، لأن الصدقة أنت بترحم الفقير، بترحم الفقير الله عز وجل ليرحمك كده. طالما أنت بترحم الناس الله عز وجل يرحمك وينزل الغيث. بيقول يأمرهم كمان بالصوم. يعني عندنا في حاجات قلناها أوامر هي واجبة على العبد في كل وقت حتى في غير صلاة وقت الإيه؟ الاستسقاء. لكن بقى في أشياء، الصدقة مش واجبة، الصوم مش واجب. طب ده الإمام أمر الناس بإيه؟ بالصوم. والصوم في المذهب بيقول لك ليه أحكام، قبل ما يخرج يصوم ثلاث أيام، يخرج في اليوم الثالث، واخد بالك؟ ويعني ديت إيه؟ اجتهاد يعني من يقول لك الصوم وسيلة لنزول الغيث، ثلاثة لا ترد، دعوة منهم الصائم، فيجي الصائم أدعى للقبول فيأمرهم بالإيه؟ بالصوم. وفيه كسر الشهوة، وفيه حضور القلب، وفيه التذلل لله عز وجل، واخد بالك. لكن الصيام والصدقة لا يلزم أحدا بأمر الإمام، يعني مش أمره ليه وما ينكر من مستحب الإيه لواجب، لا. مرض قال إن الأمر بتاع الإمام اللي ينقل المستحب إلى واجب اللي خاص بالسياسة الشرعية، واخد بالك. لكن الامور الشرعيه اللي هي مستقر بها الحكم، انت امر بالصوم انت شخص تصوم، ده اصلا هو ايه؟ على الاستحباب، لا يجب بايه؟ بامر ولا الصدقه. لكن هذه امور هو يفعلها اجتهادا من عنده لايه؟ لمدعاء لقبول الدعاء وتغير الايه؟ الاحوال ونزول الغيث. بيقول ويتنظف لها ولا يتطيب. يتنظف واخد بالك، يعني ايه؟ يغتسل، يتسوك، يقلم اظافره، لان في اجتماع الناس هتجتمع، ففي رائحه ممكن تاذي الايه؟ الناس. ممكن واحد كده واقف يصلي ومع الرائحه الكريهه اللي جنبه مش عارف يخشع، شماكة تتاذى مما تاذى منه بنو ادم، اللي هي كل ثوم من بصر لا يقربن مسجدنا، لان ما تتاذى ففي اذى، واحد رائحته كريهه في اذى. فهو في اوقات الاجتماع زي الجمعه والاستسقاء ونحو ذلك والعيد تتطيب، لكن هو خلي بالك الاستسقاء ما فيهوش طيب، هنقول ليه؟ لكن يغتسل عشان يذهب الرائحه اللي قد تذهب الخشوع من ايه؟ ممن يتاذى بذلك. ولا يتطيب، ده وفاقا باتفاق، مفيش خلاف في هذه المساله، لانه يوم استكانه وخضوع، هو بيخرج ايه؟ يتضرع ويتذلل لله عز وجل، فلا يضع الايه؟ الطيب، لانه منافي لهذا الايه؟ مش بقى احنا رايحين نترفه بقى، احنا رايحين نتذلل، مش في رفاهيه عندنا كده وتطيب وبتاع، واخد بالك؟ لا، احنا ايه؟ واخد بالك؟ نخضع ونستكين لله عز وجل حتى يرفع عنا هذا البلاء. ويخرج متواضعا، اللي هو الامام يعني، يخرج الامام متواضعا كغيره من المصلين، كله يخرج متواضع لله عز وجل، يخرج الى المصلى وهم متواضعين في الظاهر، يعني ايه؟ تاركين التزين، يلبس ثياب بذلة، يعني ثياب مهنة، مش كده ايه بقى يلبس اجمل الثياب زي العيد وزي الجمعة، لا ده كده يلبس ثياب المهنة بحيث انه ايه متذلل ومنكسر بين يدي الله عز وجل، يظهر الافتقار، يطلب جبر الكسر من الله عز وجل، واخد بالك؟ متواضعا يبقى في الظاهر، متخشعا في الباطن، متذللا متضرعا يتذلل عنده هوان وذل وانكسار، متضرعا باللسان في جميع انواع الذكر، هو خارج يبقى عنده ايه تضرع الى الله عز وجل بلسانه في انواع الذكر. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، وتتحرف عند بعض الرواة متذللا، لكن هي متبذلا يعني يلبس ثياب الايه ثياب البذلة اللي هي ثياب الايه المهنة، متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد عند ابي داود والترمذي وغيرهما. ومعه اهل الدين والصلاح والشؤون، يجي يخرج على هذه الهيئه ويخرج معه على هذه الهيئه، يستحب ان يكون معه ايه اهل الدين اهل الصلاح الشيوخ، ليه؟ لان دول اسرع للايه لاجابه الدعاء منهم. طب لو في مميز من الصبيان يخرج، لان ده مش بالغ ما عملش ذنب لم يجر عليه القلم، يبقى ايضا قد ايه يقبل الله عز وجل ايه منهم يكون دعائهم مستجاب، اللي هو المميز من الصبيان. يبقى يستحب اخراج المميزين من الصبيان. طيب ويباح، خلي بالك بقى ما قال يستحب قال يباح، يباح خروج الاطفال اللي هم غير الايه لكن مميز يستحب، غير مميز يباح، ان خرج فلا باس. ويباح خروج العجائز، يبقى الشابات لا، هنتكلم عنهم دلوقتي، دي صلاه فيها تضرع وانكسار الله عز وجل، الواحده بقى ايه تكون فتنه تخرج بقى تخلي الناس يفتنوا بها، مش هيتضرع على الله عز وجل، لا يبقى احنا بنتكلم على يباح، يباح خروج العجائز. والبهائم، هو في حديث ضعيف خد بالك، لكن هو ايه يقول لك استحب خروج، لان الرزق مشترك بين الكل، حتى البهائم ايه الرزق ايه مشترك بيننا وبينهم. سالة العبيد تأمر عبيدهم بالخروج، لأن العبد منكسر ومتذلل فيقبل الله عز وجل منهم، عشان الرق يجي نخرجه بالك لحصول الانكسار بسبب الرق منه، فيكون ذلك مدعاة لإيه؟ للقبول. طيب النساء الحسنات، لا يكره أن يخرج النساء الحسنات، أصل القصد إجابة الدعاء، ودي ضررها أكثر في جاتو جاد. طب وأهل الذمة، أهل الذمة يكره أيضا خروج أهل الذمة بس بشروط، الكراهة دي بشروط، إن يخرجوا معنا في نفس يومنا، إحنا طالعين النهاردة نصلي الاستسقاء هم ياخذوا، بس ياخذوا مكان بعيد يصلوا صلاتهم بعيد عننا، الرزق مشترك بيننا، خلاص ماشي، يروحوا مكان بعيد في نفس يومنا ويصلوا، لكن ينفردوا بيوم لا، ينفردوا بيوم لا، ليه؟ لان ممكن تحصل فتنه، فقد يصادف نزول الغيث وقت خروجهم فيفتن بهم الناس، واخد بالك؟ يجي يقول لك ويكره خروج اهل الذمه، هم اعداء الله عز وجل، يجي ازاي يقبل منهم الله عز وجل؟ يجي ايه؟ يجي دول بعيدون من الاجابه. طب لو شاب منهم احنا نقصين، لو نقول المسلمة الملتزمة ما تعرف اللي كانت شابة منهم اولى بالايه بعدم الخروج، وده ما فيش خلاف في المذهب. ان هم احنا مثلا شافوا ان الامور ضنك وان الناس هتهلك وهم ارادوا الخروج معنا في يومنا منفردين بمكان، فالرزق الله جل ضمن لهم الرزق كما ضمن المسلمين الرزق، وخذلك فلا يمنعوا من الايه من الخروج، لكن ينفردوا. وهو كمان بيقول لك ينفردوا حاجه ثانيه، اصل هو بيقول لك ايه، ممكن يجي عليهم عذاب احنا ما نروحش معاهم، وخذلك واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، يعني ممكن دول ربنا يهلكهم في الوقت ده، فاحنا نروح معاهم لا يجي انت خليكم ايه يجي هم يقعدوا كده بعيد بحيث ان لو جات لهم حاجه فتنه ولا عذاب ولا حاجه هم مع نفسهم كده، خد بالك. لكن لو قلنا لو جاب احنا منفردين في يوم لا يمنعوا حتى لا يكون هناك ايه فتنه وضرر. هو بيقول لك ايه، والتوسل ويسن، يعني ويسن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة ديت في المذهب فيها شوية كده ايه كلام كده، يقول لك يسن التوسل بالنبي وبالصالحين. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جزم به في المستوعب، ماشي. و صحيح ان الصحابه تركوا هذا الامر، تركوا هذا الامر مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واخد بالك حديثه سيدنا عمر، واخد بالك لما ايه قال استسقى بالعباس، والعباس كنا نستسقي بنبيك، فلما مات نستسقي بعم نبيك، هو العباس دعا وقال ان هؤلاء توجهوا بي لمكاني من نبيك، اللهم لم ينزل بلاء الا بتوبه ولم يرفع الا لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يرفع الا بتوبه، فهذه ايه، وكمل الايه الدعاء. فالاصل فيها الايه الدعاء. فتركوا الصحابه مع قرب عهدهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا التوسل بالايه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام دوت في المذهب فيه ايه توسل غير مرضي، لكن هي المساله ديت حتى بعض الناس يقولوا التوسل بجاه النبي في المذهب يقولوا ده توسل بدعي وليس شركي، او التوسل بالصالحين بدعي وليس ايه، فهو ممنوع ممنوع. تركوا الصحابه مع وجود المقتضى وانتفاء الموانع، فنحن ايه نتركه. التوسل بالصالحين ابن قاسم ليه كلام طيب، بيقول عن ايه التوسل بالصالحين، بيقول لا خليها بدعاء الصالحين، يجي كده ممتازه، يجي التوسل بدعائهم ممتاز، ده من الايه من التوسل الجائز بدعاء الايه الصالحين، كما كان الصحابه رضي الله عنهم يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وتوسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسل معاويه بيزيد الجرشي، واخد بالك، ودعوه الرجل الصالح مستجابه. لكن التوسل بقى بذوات الصالحين، وده المقصود، التوسل بذوات الصالحين، فكالاقسام بهم، ولا يقسم على الله باحد من خلقه، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا من سنه، بل يقتضي تركه والنهي عنه. شيخ العثيمين بيقول ايه، واما التوسل بالصالحين، هو ليه طبعا كلام بالدعاء وكذا، لكن احنا جبنا ايه اللي بقى بالزواج، فهذا لا يجوز، وذلك لان التوسل فعل ما يكون وسيله للشيء، وذات الصالح ذات نفسه شخص وجسمه ليست وسيله للشيء، فلا علاقه بين الدعاء وذات الرجل الصالح. كذلك لا يجوز التوسل بجاه الصالحين، لأن جاه الصالحين إنما ينفع صاحبه ولا ينفع غيره، ماشي، ينفع كنت. بيقولوا أقبح من ذلك إن بعض الناس توسعوا بذوات الصالحين يجي بعد موتهم بقبورهم، فتوسلوا بالقبور، وهذا يؤدي إلى دعاء أهل القبور والشرك الإيه الأكبر. يجي التوسل بالنبي في حياته بدعائه، التوسل بالصالحين في حياتهم بدعائهم، اما التوسل بالنبي بعد موته واخد بالك او بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايه يترك، اما التوسل بذوات الصالحين فهذا لا يجوز. بعد ذلك يقول ايه، بعد ما قال والتوسل بالصالحين يسن يعني، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، فيصلي يعني الإمام تصلي بالمصلين او بالمسلمين طبعا، واخد بالك، ركعتين ياتي فيهما بالتكبيرات الزوائد كصلاه العيد. يعني هنا زي صلاه العيد يجي يكبر فيها التكبيرات الايه؟ الزوائد. ثم يخطب خطبه واحده يفتتحها بالتكبير زي ما بيقولوا في المذهب، لكن طبعا السنه ان هو عدم افتتاحها بالتكبير. زي خطبه الايه؟ العيد. ويكثر في الخطبة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي باب ومفتاح إجابة الإيه؟ الدعاء. ويكثر فيها أيضا من الاستغفار. الاستغفار سبب لنزول الغيث. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إيه الاستغفار؟ سبب لنزول المطر. ويكثر من قراءة آيات فيها الأمر به اللي هو الاستغفار، يعني كقوله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. يأمرهم بآيات فيها إيه؟ استغفار وتوبة. ويرفع يديه، يبقى يسن أن يرفع يديه، ودي الموضع اللي هو فيه رفع يد للخطيب هو يخطب على المنبر، لكن يوم الجمعة ما فيهوش رفع يد، لكن هو يرفع في الاستسقاء. يبقى ويرفع يديه، يعني يسن أن يرفع يديه وقت الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، كما في الحديث ده. فقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. ماشي، الاستسقاء الوحيد اللي فيه رفع ايه؟ ايه؟ فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه. يبقى في، خلي بالك، في شده في الايه؟ في الرفع حتى يرى بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم. وظهورهما نحو السماء، يعني مع شده الرفع يجعل ظهور يديه، الظهور مش الباطن، نحو السماء. لما رواه مسلم عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هنا في خلاف في الحديث ده، مش خلاف في الحديث ده، في مسلم في فهمه. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، فالحديث يقول لك إيه؟ فأشار بظهر كفيه إلى السماء. ابن تيمية بيقول لك لا، اللي يظن إن هو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعاء وظهور يديه الى السماء فقد اخطا، هذه ليست هيئه الدعاء، لكن هو بيرفع ايه؟ ببطون يديه، فمع المبالغه في شده الرفع تنقلب، خد بالك، يجي كانها ايه؟ اشار بها الى الايه؟ الى السماء. فيقول مع مبالغه في شده الرفع حتى يرى بياض ابطيه فايه؟ فتنقلب، واخد بالك؟ ده توجيه مين؟ ابن تيميه. شوف عباره ابن قاسم، ابن تيميه ليه كلام جاد في المساله ديت، لكن هو ابن قاسم لخصه وجاب الخلاصه عشان ما نطولش. بيقول: وذلك والله اعلم مبالغه فر، يعني هو عايز يوجه روايه انه استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء، فبيقول لك وايه؟ وذلك والله اعلم مبالغه في الرفع. واختار الشيخ ابن تيميه ان تكون بطونهما نحو السماء، وقال صار ظهور أكفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا منه، وإنما كان توجه ببطونهما مع القصد، يجمع القصد بالبطون مع شدة الرفع تنقلب إلى الإيه؟ إلى الظهور. اللبدي في حاشيته على نيل المآرب كان ليه كلام جيد نقله عن واحد اسمه الإيه؟ الشيشيني. بيقول ايه؟ شوف هو يعني عبارته في توجيه الحديث جيده، بيقول ايه؟ قال العلماء: السنه لمن دعا برفع البلاء، يجي الاستسقاء ولا رفع بلاء ولا مش، لا ولا مش رفع بلاء؟ يجي احنا بنتكلم فيها، يبقى السنه لمن دعا برفع البلاء ان يجعل ظهر كفه الى السماء إشارة إلى الرفع. كان بيقول إيه؟ إنه يرتفع إشارة إلى الرفع. ولمن دعا بطلب شيء أن يدعو أن يجعل بطن كفه إلى السماء إشارة إلى الأخر، إشارة إلى الإيه؟ الأخر. إيه ده؟ هو حمل أن يدعو بظهور قدميه أن هو إيه؟ إشارة إلى رفع البلاء. أما لما يكون يطلب يجي إيه؟ بالبطون، إشارة إلى الأخر. والكلام برضه يعني طب ما هي فيها رفع بلاء وطلب نزول الإيه؟ الغيث، يعني هي رفع بلاء مع طلب، يعني هي صلاه اسقاء فيها الاثنين، تطلب رفع البلاء مع الايه. فالمساله الحديث ده حقيقه فيه اشكال، يعني اشكال في فهمه. وكذلك اما ان احنا نقول ان ده خاص بالاستسقاء او اي شيء فيه طلب رفع بلاء، وكذلك او نقول ان مع شده الرفع حدث ايه هذا الامر. طيب يقول لك ويرفع يديه ظهورهما نحو السماء. وضحت الجزئيه دي؟ ها يا جماعة. طيب فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث ده مركبه، يعني هو جايب دعاء متركب، يعني ايه من روايات. وهو اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا. غيثا واخد لك اللي هو المطر، اللي هو ايه؟ اللهم اسقنا غيثا، نزول الغيث اللي هو ايه؟ المطر. مغيثا منقذ من الشده، مغيثا يعني ايه؟ ينقذنا من هذه الشده. هنيئا، هنيئا يعني بيحصل من غير مشقه كده. لا يا يعني مثلا يقول لك اكل ايه؟ بالهنا في بالهناء في الاكل مثلا، انه ما يحصلش فيه مشقه في الايه؟ في البلع ولا الهضم ولا كذا. ايه؟ احنا عايزين مطر ينقذنا من هذه الشدة هنيئا، يعني من غير ايه؟ حصول مشقة. هنيئا مريئا يكون سهل نافع محمود العافية، محمود العاقبة، محمود الايه؟ العاقبة. غدقا او غادقا اللي هو الكثير، الكثير كثير ماء وكثير الايه؟ الخير. مجللا اللي هو السحاب اللي يعم البلاد والعباد نفعه، جلل يعني ايه؟ عامل كل الايه؟ البلاد. سحا يعني صبا، سح الماء يسح اذا سال من فوق الى اسفل، وساح يسيح اذا جرى على وجه الايه؟ الارض. عاما يعني ايه؟ شاملا. طبقا مالئا للارض مغطيا له، يعني يطبخ الايه؟ الارض يغطيها، يعني عام وواسع. دائما يعني مش منقطع، يعني ايه؟ ما يعودش تاني القحط. نافعا غير ضار، عاجلا غير اجل، يعني الان مش هنأخر. اللهم اسق بهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء اللي هي الشدة يعني، والجهد بالضم يعني الوسع والطاقة، وبالفتح اللي هي المشقة. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك اللي الضيق ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. مدرار يعني ايه؟ دائما. طبعا هو بيدعو قائم، ويكثر في الدعاء ويلح ويكرر دعاء ثلاثة. وفي حديث ان الله يحب الملحين، لكن هو حديث ضعيف جدا او موضوع، واخد بالك؟ ويلح ويكرر الدعاء ثلاثا، ولو دعا بغير هذا الدعاء جائز، ولكن هذا الدعاء هو الايه؟ الافضل. الافضل يدعو بدعاء الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيدعو ويؤمن المأموم، يعني اللي حاضر معاه من المأمومين، يؤمن على ايه؟ على دعائه. ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. هو بيخطب في أثناءها بالك يستقبل القبلة، هيعمل ايه؟ هو بيستقبل الايه؟ المأمومين. لا، يستقبل الايه؟ القبلة، يستدير. لان النبي صلى الله عليه وسلم حول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه يقلب الايه؟ يكون مثلا هو يصلي الاستسقاء عشان ما تظهرش عورته، يكون لابس مثلا ثوبين او مثلا لابس عباية من فوق، ويقلب ياتي بالايه؟ اليمين، نهايه اليمين نهايه الشمال، والشمال نهايه الايه؟ او الامام في الخلف، والخلف في الايه؟ في الامام. يقلبها يعني طلب اللي انا غيرت حالي وقلبت الامور الرداء، فانت يا رب غير حالنا واقلب احوالنا، ومن الجذب الى الايه؟ الى الغيث والمطر. فيقول سرا، وسرا بقى هنا الدعاء ده اللي هو يتحول، يعني هو الاول دعاء الاول بيدعو الناس بتامن، بعد كده ينحو بعد ما يخلص ايه؟ يستقبل القبلة ويحول الرداء ويدعو بهذا الدعاء سرا. ليه؟ لان هو ده اقرب للاخلاص واسرع الى الاجابة. اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك، وقد دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. ده طبعا في ايه؟ يعني في انجاز الوعد من الله عز وجل، وعدهم من فضله انهم يفعلوا هذه الصلاه فيسقيهم الغيث، فده ايه؟ يستنجز ما وعده الله عز وجل به من نزول الغيث. لو دعا بغير ذلك ايه؟ فلا باس. ثم يحول رداءه فيجعل الايمن على الايسر، الايسر على الايمن، لسال النبي صلى الله عليه وسلم لايه؟ لذلك. وده فيه تفاؤل لقلب الايه؟ ما بهم من الجذب الى الخف. وكذا الناس، وبعد ما يقلبوه يشوفوا لحد ما يروحوا ويغيروا ملابسهم يجي يقلبوا، مش هو بعد يطلع في الشارع، لا. ويتركونه يعني الرداء محولا حتى ينزعوه مع ثيابهم. فبيقول لك لم يرد النص ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قلب الرداء بعد ما خلص الصلاه عدله، لا، بعد ما ايه؟ تركه، واخد بالك، لحين نزعه مع ايه؟ ثيابه، على نفس هذه الهيئه. فإذا فرغ من الدعاء استقبلهم، ثم حثهم على الصدقة والخير، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. فإن سكوا فذلك من فضل الله تعالى ونعمته. إن حصل مع هذه الصلاة السقيا، نعم، وإلا أعادوا في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، لأن ده من باب الإلحاح في الدعاء، وإن ده أبلغ في التضرع العظيم. من أول مرة حصل، لكن إيه؟ ما حصلش، يكرروها مرتين وثلاثة. بعد كده هينزل المطر بإذن الله تعالى، ويسن الوقوف في أول المطر، لأنه حديث عهد بربي، لسه نازل من السماء. بالك؟ ويدعو في هذا الوقت، ويسن الوضوء والاغتسال منه، اللي هو من المطر. في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما المطر نزل حفر عن ايه؟ عن ثيابه، وقال انه حديث عهد بايه؟ بربه. ويغتسل وايه؟ ياخذ منه، مش يغتسل طبعا، ممكن يخلع ملابسه الا الازار، يعني الا بين السره والايه؟ والركبه، ممكن يغتسل غير في هذا المطر ان كان كثير، او ياخذ منه ويغتسل في الايه؟ في مكان يعني. يتوضأ منه، ويسن إخراج رحله، يعني إيه؟ الأساس اللي معاه، وإخراج ثيابه ليصيبها المطر، لأنه حديث عهد بربه. وبعد كده انكسر المطر حتى خيف منه، سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام. يقول هو ايه؟ القضاء يقول: ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا، يعني شيء مرتفع كده أكثر، لكن زي هضبة كده، لكن ما بيش ايه؟ جبل، واخد بالك؟ تل أو هضبة. مالك بيقول: لا، ده هو جبل بس يكون صغير، جبل ايه؟ صغير. اللهم على الآكام، يعني الجبال الصغيرة أو التلال والهضاب والضراب، اللي هي ايه؟ الروابط الصغيرة، خد بالك، يعني الأشياء المرتفعة برضه الإيه؟ الصغيرة، وبطول الأودية اللي هي الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجرة اللي هي أصولها. طبعا هو لما يبلغ الأصل بتاعها كده يبقى أبلغ فيه إن هي ترتوي وتسقى منه بدل ما تغرق. خد بالك، لو هي على الورق بس، لا احنا ايه، الجذور هي اللي بتمتص الماء، يجي ايه ومنابت الشجر يعني اصولها. خد بالك، ثم يقرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، لان ممكن لما الامور تنقلب يبقى سيل بقى، يجي هذا لا طاقه لنا ايه به، يجي الايه دي لائقه بالحال، واخد بالك، فيستحب قراءتها. طب لو زاد ماء العيون يفعل هذا الامر، تلاقي العيون كده الماء كتر وبدا هيبقى فيضان بقى، يبقى ايه، او البحر زاد جدا، النيل او النهر زاد جدا، يبتدي ممكن ندعو بهذا الايه الدعاء حتى لا تنقلب الايه نفس هذه الامور نفعل. ويستحب الدعاء عند نزول الغيث والمطر نازل تدعو. وسن قول مطرنا بفضل الله عز وجل، يعني اللي واحد اللي هو ايه اغيث بالمطر ينسب الفضل الى الله عز وجل، مطرنا بفضل الله عز وجل ورحمته، لكن ما تقولش ايه مطرنا بنوح اللي هو النجم اذا مال الى الغروب، لان ده انت بتنسب الفعل للايه لهذا النجم، واخد بالك، فده لغير الله عز وجل، ده رزق من عند الله عز وجل هو الفاعل سبحانه وتعالى. فانت تنسبه، اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، من قال مطرنا بنوح كذا كذا فهو مؤمن بنوح وكافر بنوح، من قال مطرنا بفضل الله فهو ايه مؤمن بي كافر بالانواع. نعم، مطرنا. طيب يبقى بيقول لك ايه، يبقى يسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوع ايه كذا، يعني نوع الايه الكوكب الفلاني هيخصص اول ما خصص. ويباح قول مطرنا في نوع كذا، في مش بي بسببه ان هو اللي نزل لنا، لا مطرنا في نوع كذا، يعني في نجم كذا، واخد بالك انت، دي ما فيهاش اضافه الى ان هو اللي ايه انزل المطر، واخد بالك، زي ما نقول ايه مطرنا في شهر كذا، يجا في نوع كذا في المكان الفلاني نزل من عنده المطر، لكن الله عز وجل هو اللي انزل هذا الايه المطر، يجا لا باس بقول مطرنا في نوع كذا في وقته مثلا او عنده، لكن مش به بسبب ان هو اللي انزل الايه المطر. وده كان اخر جزء في كتاب الصلاه عموما، واخد بالك، ونبدا ان شاء الله في المره القادمه في الكلام على كتاب الجنائز. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.